أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن قالت رب إني وضعتها وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى فلما ذكرك الأنثى وإني سميتها مريم وليس ذكرك الأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا فتقبلها ربها وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله

فنادته الملائكة وهو قائم يصلي وهو مصدقا بكلمة من الله وسيدا مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصادقين.